الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أرحب بكم إخوتي الطلاب في هذه الحلقة الأولى من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في نظام التعليم عن بعد. بإذن الله سندرس هذا سندرس في هذا المقرر في هذا المستوى أو يتوزع منهج هذا المقرر على عناصر أساسية، فسنبدأ بعون الله تعالى بتعريف الحسبة وبمقارنتها، طبعا تعريف الحسبة في اللغة والاصطلاح، ثم نبدأ بمقارنة الحسبة مع بعض الولايات المهمة وهي ولاية القضاء، ولاية المظالم، وولاية الشرطة، والادعاء العام، وأيضا سنتحدث عن مكانة الحسبة في الإسلام وعن حكمها وكلام العلماء في أدلة فرضيتها واختلاف العلماء في نوعية مشروعيتها. ثم بعد ذلك سننتقل بعد ذلك إلى قسم آخر من أقسام المقرر، وهو الحديث عن بعض الشبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو حول الحسبة. ومن هذه الشبهات القول بترك الحسبة استدلالا بقوله تعالى عليكم أنفسكم، القول بتعارض الاحتساب مع الحرية الشخصية، والقول بترك الاحتساب بحجة التقصير والخلل من المحتسب، والقول بترك الاحتساب بحجة عدم استجابة الناس، والقول بترك الاحتساب رغبة في السلامة والفتنة، والقول باقتباس المسلمين نظام الحسبة من غيرهم. ثم سنتناول نماذج من احتساب النبي صلى الله عليه وسلم واحتساب الخلفاء الراشدين، وسننهي هذا المقرر بعون الله تعالى بالتعريف ببعض أهم كتب الحسبة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال، والباب 20 من الكتاب الأحكام السلطانية للإمام أبي الحسن الماوردي رحمه الله. هذا أبرز ما يتضمنه منهج هذا المقرر، وسنحاول بإذن الله تعالى في هذه الحلقات شرح عناصر هذا المنهج وشرح بنود هذا المنهج. ونبدأ اليوم على بركة الله بالكلام عن تعريف الحسبة. أولا، الحسبة من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس أنه ينطق كلمة الحسبة الحسبة، وهذا في الحقيقة خطأ شائع، بل إنه للأسف يعني ربما نجده حتى عند بعض طلبة العلم ينطقها بهذه الطريقة. والنطق الصحيح لها لغة أن يقال الحسبة، فهي بكسر الحاء اسم من الاحتساب وليست بضم الحاء كما يقرأها بعض الناس كما قلنا قبل قليل. ومعناها لغة، الحسبة لها عدة معاني لغوية كثيرة، منها طلب الأجر، وقد وردت في بعض يعني بهذا المعنى في بعض الأحاديث، فعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها أيضا ما جاء في الحديث القدسي ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. حقيقة أن معنى الاحتساب معنى معروف، أو معنى احتساب الأجر، يعني معنى احتساب الأجر من المعاني المستخدمة أيضا، ولكن لا يعني هذا المعنى، لا يعني المعنى الاصطلاحي للاحتساب كما سيأتي بعون الله تعالى. أيضا من ضمن معاني الحسبة الاختبار، ولذلك ومن فيقال احتسبت فلانا أي اختبرته، أو احتسبت ما عنده أي اختبرت ما عنده. ويقول الشاعر تقول نساء يحتسبن مودتي ليعلمن ما أخفي وليعلمن ما أبدي، أي من المودة أي يختبرن هذه المودة. أيضا ومن المعاني القريبة جدا، أو هي المعاني ذات العلاقة القوية والمباشرة بمعنى الحسبة في الاصطلاح، الإنكار. فمن معاني الحسبة في اللغة الإنكار، ولذلك يقال احتسب فلان على فلان قبيح عمله أي أنكر عليه. ومنها أيضا من المعاني اللغوية المستخدمة الظن، وورد هذا في القرآن الكريم، فالله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ومن حيث لم يظنوا أو يتوقعوا أو يعني يظنوا أنه سيأتيهم ذلك. الخامس الاعتداد، يقال فلان لا يحتسب به، أي لا يعتد به. والأمر السادس الاكتفاء، فيقال حسبك كذا أو حسبك من فلان كذا، أي يكفيك منه كذا، أو فلان حسن الحسبة أي حسن الكفاية والتدبير، أو يقال احتسبت بكذا أي اكتفيت بكذا، أو حسبي من هذا الشراب كذا، أو حسبي من هذا الطعام كذا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي يكفيه لقيمات يقمن صلبه. فحسب مستخدم أيضا في الاكتفاء من الشيء، ويقال حسبك كذا، أو إذا قرأ القارئ يقال حسبك يعني يكفي ما قرأت، فيراد بها الاكتفاء. إذن هذه أبرز معاني الحسبة في اللغة: الاكتفاء كما ذكرنا قبل قليل، الاعتداد، الظن، الإنكار، الاختبار، وطلب الأجر. هذه أبرز معاني الحسبة في اللغة. بعد ذلك نتناول معنى الحسبة في الاصطلاح. فإذا كنا ذكرنا أن من معاني يعني هذه المعاني اللغوية، فإن لها أيضا علاقة قوية بالمعنى الاصطلاحي. العلماء يعرفون الحسبة معاني كثيرة جدا، أو لهم تعريفات كثيرة جدا في الحسبة أو تعريف الحسبة. والحقيقة أن اختلاف العلماء في تعريفها يرجع إلى أمور، منها أولا: ما المقصود بالتعريف؟ هل المقصود تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة؟ هل المقصود تعريف ولاية الحسبة كولاية خاصة؟ الحقيقة يعني صحيح أن أحد مراجع هذا مقرر الدكتور، وهو الحسبة للدكتور فضل إلهي، ساق عدة تعاريف كثيرة، لكنني أنظر إلى هذه التعاريف أن كل مؤلف أو أن كل يعني واحد من هؤلاء الذين عرف الحسبة عرفها من زاوية مختلفة. ويعني لذلك لا نقول إن يعني هذه التعاريف لا تصلح أو تعاريف غير مناسبة، لكنها الحقيقة ترجع إلى تخصص وتوجه ونظر المؤلف الذي عرف هذا التعريف. ولذلك سنستعرض هذه التعريف ثم نأخذ ما يناسب هذا المقرر أو ما يناسب ولاية الحسبة من هذه التعريف. فمن التعريف، من أقدم التعريف، ما عرفها به الإمام الماوردي رحمه الله، الذي عرف الحسبة بأنها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. طبعا هذا التعريف يعني يتميز هذا التعريف بأنه تعريف مختصر جدا، ويعني يتناول جوانب مهمة في التعريف لعلنا إن شاء الله نستعرضها. فهذا التعريف يبدأ بأمر، والأمر إذا أطلق يعني الإلزام، يعني الإيجاب، يعني الإجبار على هذا الأمر المعين. ولذلك قيل أمر بالمعروف، فالأمر يعني الوجوب طبعا إذا أطلق في الشرع، وهذا الوجوب له أدوات، يعني من ضمن هذه الأدوات الإلزام به. ولذلك نحن نقول إن من صفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من خصائص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حمل الناس على هذا الأمر، أو حمل الناس على القيام بالأمر المأمور به. وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله مستقبلا إذا درستم الحسبة في المستوى الخامس، أن لها مراتب، تبدأ هذه المراتب من التعريف وتنتهي باتخاذ السلاح وحمل السلاح واتخاذ الأعوان في 8 درجات. تبدأ هذه الدرجات بالتدرج إلى أن تصل إلى، ففيه جانب حمل وجانب إلزام وجانب إيجاب، وهذا ما يميز الأمر معروف والنهي عن المنكر. ولذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعريفه بقوله: أمر بالمعروف. طبعا المعروف اسم لكل ما عرف، ما يعرف بالعقل أو الشرع حسنه، وما جاء، كل ما جاء به الشرع من أوامر كلها معروف، وكل ما أمر به الشرع معروف، وما أقره الشرع أيضا مما تعارف الناس عليه من الأمور الحسنة والأمور الطيبة أيضا تدخل في المعروف. ولذلك يعني جاء الإسلام وأقر أمورا تعارف الناس عليها، ولذلك جعل للعرف أيضا قيمة وأهمية، والعرف وما لم يخالف، طبعا ما لم يخالف الشرع. وأمر بالمعروف ونهي، أيضا النهي يأخذ نفس صفات يعني أدوات الأمر. فكما أن الأمر يحمل جانب الإلزام ويحمل جانب حمل الناس على فعل الأمر المعين، فكذلك النهي أيضا فإنه متضمن للإلزام، ومتضمن لحمل الناس على هذا الأمر المعين، ومتضمن لإجبارهم على ترك هذا الأمر. ولذلك نحن نتحدث عن الحسبة باعتبارها ولاية من الولايات الشرعية التي ينبغي على إمام المسلمين إقامة هذه الولاية. ولذلك تتضمن أدوات كأي ولاية أخرى من الولايات. فكما أن القاضي أيضا الذي يحكم بين الناس له أدوات في الإلزام وإجبار الناس على رد المظالم وأخذ الحقوق ويعني ما يتضمنه من إقامة الحدود وما فيها، كذلك أيضا الولايات الأخرى ولايات الشرطة التي تتضمن قبض وحبس وتنفيذ وغير ذلك وغيرها من الولايات، أي ولاية من الولايات الشرعية لا تكون حقيقة ولاية قادرة على القيام بواجباتها ومهماتها إلا إذا كانت يعني تملك أدوات لتنفيذ ما تريد. ولذلك هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه. قبل يعني الكلام عن المؤلف أيضا هنا ذكر نقطة مهمة جدا وغاية في الحساسية ولها أهمية كبيرة، وستتبين هذه النقطة إن شاء الله مستقبلا، لكن لعلي أشير لها الآن إشارة سريعة. المؤلف رحمه الله يقول أمر بالمعروف، أو الماوردي رحمه الله يقول أمر بالمعروف إذا ظهر تركه. كلمة ظهر هنا لها أهمية كبيرة جدا في يعني في هذا الأمر. فإن الأمر بالمعروف أو إن يعني لا يجب الأمر بالمعروف إلا إذا ظهر تركه. ومهمة الحسبة وواجب المحتسب أن يحتسب على ما ترك ظاهرا من معروف أو ما فعل ظاهرا من منكر. ولذلك يعني نحن ليست مهمة المحتسب إطلاقا أن يمنع وقوع المحرم في أي صورة أيا كانت هذه الصورة. يعني لو أن إنسان دخل في بيت وأغلق على نفسه الستائر وما يرى أحد وفعل منكر، نحن لسنا مسؤولين عنه، لأن المسؤوليات درجات مختلفة، ومن ضمن هذه المسؤوليات مسؤولية الإنسان عن نفسه ومراقبة الإنسان لربه. هذه المسؤوليات الحقيقة يعني مسؤولية المحتسب أن يمنع المنكر الظاهر، لأن هنالك غايات كبرى جدا من منع المنكر الظاهر، ليست فقط يعني ليست غاية الحسبة أو غاية المحتسب منع المنكرات تماما، منع المحرمات تماما، ليس هذا هو هدف المحتسب. هدف المحتسب وغايته الإجرائية التي ينبغي أن يسعى إلى تطبيقها منع المنكر أن يظهر، منع المنكر من الظهور علانية، ومنع فعل أن يترك المعروف علانية. لكن أن يفعل الإنسان أمرا محرما في السر ولا يراه أحد، فهذا يعني هنا الإنسان مسؤول عن نفسه وهذا بينه وبين الله عز وجل. لكن ولذلك نحن منهيون عن التجسس، منهيون أن نتجسس عن الناس لنعرف والله إن كانوا يسوون معروف ولا يسوون منكر، لسنا مسؤولين عن ذلك. ومن هنا جاءت حرمة التجسس. ومن لا يفهم يعني لماذا حرم التجسس أو لماذا منع التجسس فهو الحقيقة لا يفهم مهمة الآمر معروف والنهي عن المنكر. ليست مهمة الآمر معروف والنهي عن المنكر أن يكون مسؤولا عن كل الناس فيما يفعلون وما يتركون، أن والله لا تفعل منكر إطلاقا حتى لو كنت في سرك ولا يعلم بك أحد. صحيح أن هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب، لكن هل المحتسب مسؤول عن ذلك؟ ليس مسؤولا عن ذلك. يعني إنسان دخل في بيته وأغلق على نفسه وفعل منكرا أو فعل أمرا محرما، لا يعني ذلك أن نقول أن والله هذا الأمر جائز ولا مباح، لا، بل هو محرم نفس الشيء ما تغير شيء. لكن هل المحتسب مسؤول عن هذا المحرم أو مسؤول عن فعل هذا المحرم؟ ليس مسؤولا عنه إذا كان لا يظهر أي آثار لفعل هذا الأمر المحرم. مسؤولية المحتسب، ولذلك العلماء سنجد لاحقا أن بعض العلماء أشار إلى أنها وظيفة اجتماعية، أن وظيفة المحتسب هي وظيفة اجتماعية، منع المنكر أن يظهر بين الناس، منع الناس أن يظهروا المنكر فيما بينهم ويصبح المنكر معروفا. وهذا يحصل إذا ترك الناس المنكر يظهر ولم يحتسبوا عليه، فيتحول المنكر مع الوقت إلى أن يصبح هو المعروف ويصبح المعروف هو المنكر، وهذا أمر مشاهد. ولذلك لاحظ أن وللأسف أن غير المسلمين فطنوا إلى هذه القضية وطبقوها تطبيقا يعني في بعض أمورهم، وللأسف غفلنا عنها. فمثلا قضية مكافحة التدخين على سبيل المثال، مثلا في أمريكا مثلا يمنع الإنسان في بعض الولايات أن يدخن في الأماكن العامة، ممنوع أن يدخن في أي مكان مسقوف، في أي مكان مسقوف يمنع أن يدخن في الأماكن العامة حتى لا يراه أحد، لا في سيارته ولا في الطريق ولا في الحدائق العامة ولا في الأماكن العامة يمنع أن يدخن فيها. إذا نتيجة ذلك هو منع أن الوقوع من خصوصا الشباب وطبقة المراهقين وغيرهم في الاقتداء بمثل هؤلاء، إذا كان لا يراهم في التلفزيون ولا يراهم في الشارع ولا يراه في الجامعة ولا يرى أحد في المدرسة يدخن ولا يرى أحد في الأسواق يدخن، فغالبا أنه يعني أن التدخين سيصبح أمرا غريبا عليه ولن يعتاده، لكن إذا خرج من البيت، إذا كان في البيت يرى والده يدخن، وإذا خرج رأى الناس يدخنون، وفي الجامعة وفي الأسواق وفي غيرها أصبح رأى الأمر طبيعيا وأنه من عادات الرجال أن يدخنوا فيقع فيه. ولذلك هم يعني يقولون إذا أردت أن تدخن في بيتك في مكان مغلق يعني لا يشاركك فيه أحد، هذا أمر راجع لك، لكن لا تدخن أمام الناس حتى لا يقتدي بك غيرك. طبعا أضرار التدخين المختلفة حتى لا، ولكن أيضا حتى لا يقتدي به غيره من الناس. وهذا الحقيقة، هذا الهدف رعاه الإسلام قبل 1400 سنة الإسلام. ولذلك العلماء حينما يتحدثون عن ذلك يتحدثون عن أمر يعنونه تماما، وهو أن لا يظهر المنكر أمام الناس. يعني كل شخص يدخل في مكان ويدخن أو عفوا يفعل منكرا أيا كان هذا المنكر، شنيعا أو محرما، هنا المسؤولية بينه وبين الله عز وجل إذا كان لا يعلم به أحد ولا يراه أحد. لكن إذا كان يراه أحد فنحن مسؤولون عنه، وهنا تأتي مسؤولية المحتسب أن يمنع المنكر الظاهر حتى لا يتحول هذا المنكر مع الوقت إلى معروف، ويتحول المعروف إلى منكر. وهكذا في المنكر نفس الشيء، أن يمنع فعل ترك المعروف ظاهرا ويمنع فعل المنكر ظاهرا. ولذلك أهمية ظهر هنا في هذا التعريف هي أهمية جذرية وأساسية في مسألة الحسبة، والحسبة ترتبط بها ارتباطا جوهريا كلمة ظهر هنا. وسنجد أن إغفال هذه الكلمة في بعض التعاريف الأخرى أخل بها كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن هذا هو التعريف الأول، أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. التعريف الثاني تعريف ابن الإخوة القرشي الذي عرف الحسبة بأنها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وإصلاح بين الناس. نجد أن ابن الإخوة رحمه الله أضاف كلمة إصلاح بين الناس لهذا التعريف، ولعل ذلك اقتداء بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نحن نقول إن الإصلاح بين الناس من الأمور الخاصة التي تدخل في الأمور العامة في الأمر بالمعروف، فإنه منع المظالم ومنع الظلم بين الناس ونشر الحق ومنع الضغائن، هي من الحقيقة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك هي داخلة الحقيقة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويعني صحيح أن وهي صحيح أنها قضية مهمة وقضية أساسية، بل إنها جزء من عمل المحتسب، ولكن نحن دائما نتحدث في التعريف عن قضية مهمة جدا، وهي أن يكون التعريف جامعا مانعا، بمعنى جامع لكل أفراد المعرف مانع من دخول غيرهم معهم. نحن نقول دائما إن التعريف أشبه ما يكون بالاسم، فإن اسم الإنسان فلان ابن فلان الفلاني لا يضاف له تعريف، لا يضاف له أشياء أخرى، لا يقال فلان الذي يسكن في البيت الفلاني أو ابن فلان الذي يعمل في المكان الفلاني ابن فلان، لا، يعني هذه الأشياء لا تضاف في التعريف، لا تضاف في الاسم. فكذلك في التعريف أيضا قدر ما يكون التعريف جامع مانع، هذا هو المقصود، هذا هو المطلوب. فأي إضافة للتعريف وهي داخلة أصلا في التعريف، داخلة في إحدى مفردات التعريف، لا حاجة لها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل فيه الإصلاح بين الناس، ولذلك لا حاجة إلى إضافة هذه العبارة. يعني هي عبارة حقيقة شارحة أكثر من كونها عبارة تضيف مفردة جديدة أو تضيف أفرادا جدد إلى هذا التعريف. من التعريفات أيضا، من تعريفات الحسبة، تعريف الغزالي رحمه الله الذي عرف الحسبة بأنها عبارة عن المنع عن منكر لحق الله صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر. طبعا ربما يؤخذ على هذا التعريف بعض المآخذ أنه لم يذكر الأمر بالمعروف، وهو القسم الأول أو الفرد الأول من أفراد الحسبة، فلم يذكر الأمر بالمعروف، بل أشار إلى المنع عن منكر فقط. أيضا في قوله النهي عن المنكر ذكر المنكر المتعلق بحق الله تعالى، فقال: الحسبة عبارة عن المنع عن منكر لحق الله. طبعا هناك منكرات تتعلق بحقوق المخلوقين والحقوق المشتركة بين الله تعالى وبين خلقه، وهي أيضا من الأمور الداخلة في صميم عمل المحتسب. فمثلا يعني ما يقع بين الناس من مظالم وغير ذلك، وما يقع من هي داخلة أيضا في عمل المحتسب، ولم يشر ولم يتضمن هذا التعريف. فيعني هذا التعريف من يعني مما ينقصه إضافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا لم يشر لقضية الظهور، وهي كما قلنا هي قضية جوهرية وأساسية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يشر إلى هذه القضية وأغفلها ولم يشر إلى حقوق المخلوقين ولا إلى الحقوق المشتركة. وبذلك هذا التعريف حقيقة ليس تعريفا جامعا لأفراد المعرف، فكما قلنا نقص الأمر بالمعروف وحقوق المخلوقين وغيرهم. فلو يضف كلمة لحق الله عبارة عن الأمر بالمعروف أو الأمر بالمنع عن منكر أو أمر بالمعروف ولم يخصص الأمر بحق الله تعالى، لا ربما يعني كان بالإمكان يعني أصلح هذا النقص في التعريف. أيضا عرف الغزالي الحسبة أيضا بتعريف آخر فقال: الحسبة عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكلمة عبارة شاملة يعني أيضا هنا فيه إجمال مخل، فلم يذكر للظهور، وهو كما قلنا شرط أساسي وعنصر جوهري في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يختل حقيقة ركن مهم جدا إذا فقد هذا الشرط من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يشر لذلك. وبذلك أيضا يكون هذا التعريف ليس تعريفا وافيا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التعريف الخامس تعريف ابن خلدون: عرف الحسبة بأنها وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا يعني مما يؤخذ على هذا التعريف أولا أنه لم يشر إلى قضية الظهور التي أشرنا لها سابقا فأغفلها هنا. أيضا يعني قوله وظيفة دينية أشار هنا إلى الاحتساب الرسمي، وسيأتي معنا إن شاء الله أن الحسبة تنقسم إلى احتساب رسمي واحتساب تطوعي، فهنا حصر الحسبة في الاحتساب الرسمي، وهنا أيضا فيه خلل هنا في التعريف، أن التعريف لا يكون جامعا بهذه الصورة، كونه اختصر الحسبة أو جعل الحسبة فقط في التعريف في المحتسب الرسمي دون المحتسب المتطوع. وقلنا إن الاحتساب التطوعي أساسي وشطر الحسبة هو الاحتساب التطوعي، بل إن المحتسب الرسمي لا يستطيع أن يقوم بعمله خير قيام إلا مع الاحتساب التطوعي الذي يسند، وهو الحقيقة يسند بقوة وبشكل كبير جدا الاحتساب الرسمي، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله في إحنا نتحدث عن الاحتساب الرسمي أو أنواع المحتسبين في المقرر القادم إن شاء الله في المستوى الخامس. من التعريفات أيضا تعريف حاجي خليفة الذي عرف الحسبة أو عرف علم الحسبة الحقيقة، يعني ذكر مفهوما عاما طويل للحسبة فقال: علم باحث عن الأمور الجارية بين أهل البلد من معاملات من التي لا يتم التمدن بدونها من حيث إجراؤها على قانون العدل بحيث يتم التراضي بين المتعاملين، وعن سياسة العباد بنهي عن المنكر وأمر بالمعروف بحيث لا يؤدي إلى مشاجرات وتفاخر بين العباد بحسب ما رآه الخليفة من الزجر والمنع ومباديه، بعضها فقهية وبعضها أمور استحسانية ناشئة عن رأي الخليفة. الحقيقة أن هذا التعريف لا أظنه داخلا أو لا أظنه يمكن أن ينطبق عليه مسمى التعريف، بل هو الحقيقة وصف عام لولاية الحسبة بحيث ما رآه هذا المؤلف، وهو يعني مهتم بالتاريخ ومهتم بوصف العلوم ومهتم ب لا يدخل الحقيقة في تعريف الحسبة، وإنما يدخل في وصف عام لولاية الحسبة التي كانت مطبقة أو التي طبقت على مختلف العصور الإسلامية في الدول الإسلامية المتلاحقة. فيعني أضاف أو يتحدث هنا عن وصف لها ولا يتحدث عن تعريف، ولذلك لا أرى أن هذا الوصف الذي ذكره حاجي خليفة يمكن أن يدخل تحت مسمى التعريف، ولكنه داخل تحت مسمى الوصف العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حقيقة بهذا نختتم يعني هذه المحاضرة. تحدثنا اليوم عن أو هذه الحلقة من هذا المقرر، تحدثنا اليوم عن خمسة تعريف أو ستة تعريف: تعريف الماوردي رحمه الله بأن الحسبة أمر بالمعروف، وأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. وتحدثنا عن تعريف ابن الأخوة القرشي، وتحدثنا عن تعريفي الغزالي رحمه الله، وتحدثنا عن تعريف ابن خلدون، وتناولنا تعريف ابن الحاجي خليفة، وقبل ذلك تحدثنا في تعريف الأمر بالمعروف أو عفوا في تعريف الحسبة في اللغة. وبهذا نختتم هذه المحاضرة وهذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.